بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل. قرأنا هذا. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة بالإيمان، قول وعمل. قوله قول باللسان، أي النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم أيضا سائر الأعمال التي تقال باللسان. وقول عمل بالأركان، أي بجوارح الإنسان، عقد بالجنان اعتقاد بالقلب، الجنان القلب. فهو اعتقاد التوحيد واعتقاد الحق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فيعتقدها جميعا فيؤمن بها، أي يقر بها. وسمي عقد لأنه عزم مؤكد في القلب، كأنه عقد عليه، فأمر في قلبه اجتمع عليه قلبه. واختصر شيخ الإسلام رحمه الله هذا بكلمتين، نعم السلف أولا اختصروا هذا بكلمتين: الإيمان قول وعمل. وفسره شيخ الإسلام في شرح في العقيدة الواسطية: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول وعمل. وفسره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فقال: قول وعمل، قول القلب واللسان. فقول القلب هو اعتقاده بكلمة التوحيد، الإيمان الذي في القلب، سماه قولا. وقول اللسان النطق بالتوحيد، النطق بالشهادتين. وعمل القلب سائر الأعمال من المحبة والإنابة والرغبة والرهبة والخوف والتوكل على الله جل وعلا وغير ذلك من أعمال القلوب. وعمل القلب واللسان الأعمال الأخرى من تلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم المسلمين. والجوارح، عمل الجوارح سائر الطاعات. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح، وقبل ذلك اعتقاد القلب والنطق باللسان، قول وعمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق القلب والإقرار بذلك عن تصديق به، واللسان تنطق بالإيمان بالتوحيد وتنطق بالإيمان، ثم عمل القلب واللسان والجوارح، جميع الطاعات هي من الإيمان، واجبها ومستحبها كلها من الإيمان. فجميع الأعمال الصالحة من الإيمان، يزداد بالطاعة، كلما ازداد المسلم طاعة لله ازداد إيمانا، لأن الأعمال من الإيمان. هذا تعريفه بالشرع. فما تعريفه في اللغة؟ في اللغة العربية الإيمان في اللغة ده إبراهيم التصديق، لا هنا عند الأخ إبراهيم التصديق، ها من يخالف عندك توفيق التصديق مع الإقرار، نعم التصديق فقط بدون أن ينطق بالإقرار لا يسمى تصديقا. فالإقرار بالشيء عن تصديق به هو الإيمان في اللغة العربية، وأخطأ من قال هو التصديق فقط، فلا بد أن يكون مصحوبا بالإقرار. ولذلك يقال آمنت له، ولا يقال صدقت له. ويقال صدقته ولا يقال آمنته. تدل على أنه لا ترادف بين التصديق والإيمان، وإنما مع الإقرار، أقررت له. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. فذكر التوحيد وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال ذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، متفق عليه عن أبي هريرة. ولفظ البخاري رواية بالشك ورواية بضع وستون شعبة. لماذا ورد هذا الحديث؟ لك قيد أن الأعمال من الإيمان، قال بضع وسبعون شعبة ثم ذكر أعمال كلها من الإيمان أعلاها وأدناها. قال فجعل القول والعمل من الإيمان، القول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله جعله من الإيمان، والعمل أدناها إماطة الأذى من الطريق، وتمام الحديث والحياء شعبة من الإيمان. من يذكر دليلا آخر أيضا يدل على أن الأعمال الصالحة من الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أيضا من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. معناه أنه يتفاوت الأعمال، فدل على أن من الإيمان. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، فسمى الصلاة من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني مبين بالأدلة الأخرى أن الضعف ضعف ببعده عن الطاعة، وقوته بقوة العمل الإيمان والعمل. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلى آخر الحديث. نعم نعم نعم أيضا هذا الآن مشكل عندك، ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ أنه فرق بين الإيمان والعمل، نحن نقول العمل من الإيمان. إذا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فرق بين الإيمان والعمل الصالح، ما عندك الذي رفع يده محمد حسان؟ نعم هذا أحد الأجوبة لأهل السنة والجماعة، أنه ذكر الخاص بعد العام لباب ذكر الأهمية، عطف خاص على عام للاهتمام به، إلا الذين آمنوا شمل العمل ثم خصه بالذكر، وعملوا الصالحات خصه بالذكر. أيضا جواب آخر لأهل السنة، لا ما زلنا على الجواب على الأول، يعني إذا اجتمع افترق، اجتمع هنا الإيمان والعمل، فيكون مراد بالإيمان عمل القلب تصديق القلب، والعمل الزائد على التصديق. نعم نعم الأدلة كثيرة في بيان أن الأعمال من الإيمان، كتاب الله جل وعلا مليء بهذه الأدلة على ذلك. قال فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال الله تعالى فزادتهم إيمانا، وقال ليزدادوا إيمانا، دل على أنه يزداد بالطاعة، وهذا يدل أيضا على أن الأعمال من الإيمان، لأنه ما زاد بها إلا لأنها منه، ما يزداد بشيء ليس منه، ما يزداد الإيمان بشيء ليس منه، وإنما يزداد بشيء منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، أشار إلى الروايات الواردة، خردلة وذرة أو ذرة، جاءت الروايات فجمعها المؤلف حديث أنس في الصحيحين، فجعله متفاضلا، لأنه قال مثقال ذرة من إيمان، معنى أن أناس معهم مثقال ذرة ومعهم من هو أكثر من ذلك. من الذي خالف أهل السنة الجماعة في هذا الباب وقال لا يزيد ولا ينقص، والإيمان واحد لا يزداد ولا ينقص؟ المرجئة، طائفة مبتدعة وقال لها المرجئة، فقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص هو شيء واحد، وهذا قول باطل يخالف الأدلة الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.